الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أن ليس في جهة الأرض، وأجيب عن هذا الاعتراض من وجهه. طيب صحيح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومن دينه. الآن ما زال يعني سياق شرح المؤلف رحمه الله في باب إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه فوق سبع سماوات وفوق عرشه جل وعلا. فذكر الأدلة أولا من الكتاب والأدلة من السنة والأدلة العقلية، ثم قال إن هناك الدليل الفطري. الدليل الفطري وهو ما فطر الله تبارك وتعالى عليه العباد من أنهم عندما توجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى توجه قلوبهم إلى السماء، خاصة مجرد ما يجد الله تبارك وتعالى، فإن قلب المؤمن يتوجه إلى السماء لا يتوجه إلى أي جهة أخرى، يعني تدعو فيها ربه سبحانه لا يتوجه إلى إن الله في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، وإنما توجه لفطرته وبقلبه نحو السماء. يقول هؤلاء كذلك الذين ينفون العلوم فاعترضوا على هذا الدليل، كذلك الدليل هذا الفطري وهو ما فطر الله تبارك وتعالى العباد أن ربهم فوقهم سبحانه وتعالى، وقالوا إن ذلك يعني توجه القلوب نحو السماء إنما لكون السماء قبلة للدعاء. قال الآن السماء هي قبلة للدعاء، كان صلى الله عليه وسلم يدعو يقوم يتوجه إلى السماء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، كما أن الكعبة التي في الأرض هي قبلة للصلاة. قالوا ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض، يعني هم هؤلاء الذين ينفون علو الله. يقول أيضا أنه هذا الدليل، هذا الدليل الفطري، هذا منقوض بوضع الجبهة من المسلم يضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. ثم يقول وأجيب عن هذا الاعتراض من وجهه، هو الآن يجيب عن اعتراض المعترضين على الدليل الفطري. نعم. قال أحدهما أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة. إن السماء هي قبلة الدعاء، ما أحد من سلف الأمة قال السماء قبلة الدعاء. ولا أنزل الله به من سلطان. نعم. وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. نعم. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. والصلاة لما تيجي أنت تدعو من الأفضل أن توجه نحو القبلة وتدعو، هي قبلة الصلاة. نعم. لأنه يستحب للداعي أن يستكمل القبلة. نعم. يستحب ولا يجب. لو دعا الداعي لأي جهة من الجهات فإن شاء الله دعاء صحيح، لكن الأفضل له عندما يتوجه إلى القبلة، كما لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وقال له الناس وإن رسول الله لك العيال ألف الأسباب ودعو الله تبارك وتعالى مسكينا، النبي وهو على المنبر توجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى فنزل المقبل. فمن الأفضل التوجه نحو القبلة في الدعاء. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. نعم. فاللي يقول بقى أن السماء هي قبلة الدعاء لم تجده توجه للسماء وهذا أن هذه قبلة الدعاء، يبقى هذه بدعة من البدع. نعم. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد الوجه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذكر، وكما يوجه المحتضر والمجهول. محتضر اللي هو الذي حضرته وفاء يعني، فإنه عندما يكون في آخر من عمره عرفت أن هذا الآن يعني من يتبع في علامة الموت فأقوم يوجه له في أكثر هذا المحتضر. وكذلك في الدفن، في الدفن فإنه يعني الميت يرجع إلى جهة القبلة، يكون وجهه إلى جهة القبلة. نعم. ولذلك سميت وجه. وجه. والاستقبال خلاف الاستدبار. الاستقبال بالوجه، خلاف الاستدبار قصر. نعم. والاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. نعم. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة ولا حقيقة ولا مجال. لا حقيقة ولا مجال. مفيش دعوة. نعم. فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجال. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها. نعم. وهذا لم يفعل. نعم. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى يعني لا يشرع أن الإنسان هو يدعو أن يتوجه وجهه للسماء وإنما القلب هو الذي يتوجه للسماء أما الوجه لا الوجه يتوجه إلى يعني القبلة وقد يجعل نظره في ذلك في موضع سجوده يعني خشوع لله تبارك وتعالى. نعم. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا لا مجازا ولأن القبلة في الدعاء أمر فرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء لوجهه بل نهوا عن ذلك. نعم. ومعلوم أن نهوا عن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي يرفع بصره إلى السماء يعني لا يتهم أفضل أن يرفع بصره إلى السماء أو فتختصن أبصاره. نعم. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله فما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. نعم. الأمر القبلة يقبل النسخ ربنا يأمرنا بأن نصلي إلى جهة ثم ينسخ هذه الجهة الأخرى كما أمر بالصلاة في أول الإسلام أن يصلوا إلى صخر البيت المقدس ثم بعد ذلك حول الله تبارك وتعالى يعني وجههم إلى القبلة الأخرى التي هي الكعبة. نعم. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فأنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة التي تنزل من عنده أن تنزل من عنده. نعم. وأما النقد بوضع الجبهة فما أفسده من النقد فإن واضع الجبهة فإن واضع الجبهة إنما يقصده الخضوع لمن فوقه إنما يقصده الخضوع لمن فوقه لمن فوقه بالذل له. نعم. يقول هذا يعني كلام هو في إن يستبدع الجبهة على الأرض أنا كلام سخيف إن هذا ينخب إنه يتوجه إلى السماء لأنه يعني يريد أنه يستقبل جبهته يعني باطن الأرض يقول هذا هو يعني وضع الجبهة على الأرض إنما هو للذل والخضوع وليس لأنه يخاطب ربه يعني في الأرض. نعم. لا بأن يميل إليه إذ هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد إذ هو ساجد لأن الله تبارك وتعالى تحته فلم يأتيه السؤال. نعم. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل. هذا بشر المريسي أحد عاملة هذا الباطل من تأويل الصفات يقول يحكى عنه إن كان هذا الحكاية صحيحة على كفر الله تبارك وتعالى يعني إن كان يقول هذا بالفعل عندما يسجد في صلاته سبحان ربي الأسفل يكون هذا كفر الله تبارك وتعالى. نعم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وأن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق. الزندقة هي أنه يعني يظهر الإسلام لكن يقول مقالة الكفر في الإسلام يعني يأتي بمقالة الكفر ويقول هذا هو الإسلام هذه هي الزندقة غير الذي يكفر فيه الإنسان يكفر يرجع الإسلام يرجع يهود يرجع مجوسي وإن هذا دين أما الذي يأتي بدين النصرانية أو دين اليهودية أو أي دين ويقول هذا هو الإسلام ويدخله ويستدل عليه بالقرآن وبالسنة أن هذا هو الدين الذي بعث به النبي هذا الزنديق الزنادقة هم أقوام دخلوا في الإسلام ظاهرا هم منافقون وأتوا بعقائد الكفر وأدخلوها في الإسلام ويقول هذا هو الإسلام هذا الزنديق غير الكافر مثلا بكفر صريح يرجع مثلا يكون مسلم يرجع الى اليهودية او الى نصرانية او الى مجوسية هذا يسمى بالاسم باسم الدين الذي يعني ذهب إليه، لكن الذي يزعم أنه مسلم ولكنه يأتي بأقوال الكفر ويقول هذه هي أقوال الإسلام كالذي دخل وحدة الوجود أو ما يسمى بالحقيقة المحمدية الزندقة، هذا يسمى زندقة. الزندقة زنديق هو الذي ينتحل عقائد الكفر ولكن يدخل بها إلى الإسلام ويقول هذه هي الإسلام، هذا الدين الذي بعث به النبي وهذا هو قول الله وقول رسوله، هذا زنديق. فالذي يقول سبحان ربي الأسفل هذا يصلي وهو مسلم وإن هذا الإسلام وإن هذا هو الدين الحق، يبقى لا يشهد له يهودي له نصراني، هذا زنديق، هذا اسمه زنديق. إن لم يتبع قال من أفضى به نفي إلى هذه الحال أن ينفي الجهة، يعني ينفي جهة الرب سبحانه وتعالى إلى هذه الحال وهو أن يعتقد أن ربه أسفل منه فهذا زنديق. نعم. لحري أن يتجنب إن لم يتداركه الله برحمته وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما نقلب أفئدتهم قلب يعني ما يفهم ما دام أنه ينكر ما آمن بال يعني ما آمنوا بالقرآن عندما عرض عليهم وبالحق عندما عرض عليهم وعرف أن هذا الحق ولم يؤمنوا به فإن الله يعاقبهم بأن يخنق ويقلب قلوبهم ما يفهم الحق بعد ذلك، فيقول إن هذا من عدم فهم الحق، وإلا واحد يعني يقول سبحان ربي الأسفل. نعم. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. لما زاغوا الآية في اليهود ولكنها عامة، لما زاغوا عن الحق أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم عنه فيبقوا يمشوا في الضلال وهم يظنوا أنهم على الصواب. فمن لم يطلب الاهتداء من مظالمه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه هذا من كلام يعني الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أنه لا أحد من خلق الله يحيط علما بالله ولا رؤيا بالله، كل الخلق فالملائكة والبشر ولا الرسل ولا الأنبياء ولا أحد، كما قال الله تبارك وتعالى في الملائكة ولا يحيطون به، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني أنهم لا يعلمون الله تبارك وتعالى كما الله، من يعلمون عن الله تبارك وتعالى لكن أن يحيطوا علما بالله لا، فلا يحيط علما بالله إلا الله، لا وحده سبحانه وتعالى، وأما كل الخلق فإنهم لا يحيطون علما به سبحانه وتعالى. قال هنا الكلام الإمام يعني الطحاوي وقد أعجز الله عن الإحاطة في أيديه خلقه، فهم عاجزون أن يحيطوا علما به. نعم. أي لا يحيطون به علما ولا رؤيا ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. محيط بكل شيء يعني أن علمه سبحانه وتعالى بكل شيء ثبت لا يغيب عن علمه مثقال ذرة من خلقه سبحانه وتعالى، وكذلك لا يغيب عن سمعه ولا بصره، فالله وسع سمعه الأصوات وسع بصره كل الخلق سبحانه وتعالى. نتذكر إن شاء الله.